دنيت قتم غدرت رمك استزز دنيت قتم غدرت حلو اخترت بدالت يوسي زمانة تزلت ورفرز داري تزايت يغيقال عقل تزانت ومقره اللي تزلت يصيادنا يا ترزام تهنوا لي الوقت للزام تدفوا كتورات للزام يا كيسد هلي التقوان يا لك مدوز مزواتاي كل مرة